Oh. وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قَتَلَ اللَّهُ ولا يخاف عقباها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا